ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال Yeah. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فقل يا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا قبل أن يقضى إليك وحيوك رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى إلا إبليس أبى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فوسوس إليه الشيطان قال فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فتاب عليه وهدى أتتك آيات ذا فنسيتها كذلك نجزي من أسرف وكذلك نجزي من أسرف ولم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على منف ونزلناه تنزيلا وهكذا قتلنا قتل من الإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا أعلم أنتم حضراتكم ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز مينيا القمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر أسير مواجهة إذاعتنا المحلية وشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمة دوش تليفون 660236 برهمة دوش الشركة عمل أضواء كهربائية ومن أضخم محطات الدزلات الكبرى إدارة الحاج عوض الله العوضي بمدينة السبلاوي كبرى مركز فراش الزبائن الكبرى قصر الضيافة المتنقل تحت دار عنتر وأخواته دارة الحاج عماد عمارة المقيم بارئيلة والفرع الثاني بكفر الروق الخدمات الفندقية تنظم الأستاذ محمد فؤاد المقيم بكفر طنبل القديم يا جماعة طالب الكريم، شكر الله وسعكم جميعا.